في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره إلى طعامه ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا